السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفيه وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. هذا الباب تكلمنا عن حكم التمائم، عن حكم التمائم والرقية، وأنها من الشرك، يعني إذا كان فيه شرك، إذا كان الرقية، إذا كانت الرقية شركية فهي شرك، وإذا كانت التمائم شركية فهي شرك. وأخذنا عدة أحاديث في هذا الباب، ووقفنا عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى زوجته زينب تقلد قلادة في عنقه، قال هي من الراقي، كانت تشتكي من العين، فذهب فقلدها خيط في عنقه فقطعه ابن مسعود، ثم قال: إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. تكسوما حكم الرقية، نحكم التمائم، نحكم التولة. التولة نوع من التمائم. التولة نأين التمائم أمبايه فونغ ونمك يزعمون inamfanya bwana yake ampende zaidi. Hadha hu kullu hadha min ash-shirk wal iyad billah. Thumma dhakara hadith Abdullah ibn Ukayn, thumma dhakara hadith Abdullah ibn Ukayn marfu'a, yani ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, annahu qala: man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. من تعلق شيئا، يويوتي mwenye kujifunga mahali popote, kwenye shingo, kwenye mguu, kwenye kiuno, kwenye mkono, popote utakaje kujifunga kitu chochote. Shay'an, kitu chochote. Shay'an ni nakira fi siyaq ash-shart, man شرطية، فهذه نكرة في سياق الشرط، وهي تعم عند الأصوليين، يقال هذا من أسلوب العموم. كيف شيئا من يكجفونك كتوشوت، يعني سواء من القرآن أو غير القرآن، واضح. وهذا الذي مال إليه الإمام محمد رحمه الله في كتابه، هو يميل إلى قول عبد الله بالمسعود أن الرقية حتى التمائم كل حتى لو كان من القرآن حرام، ما يجوز. ذلك استدل بهذا الأثر عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا، نكر في سياق الشرط، يعني عموم أي شيء سواء كتب فيه قرآن أو غير القرآن، وكل إليه، أتتجمزوا kwa kile kitu alichokifunga. Allah atamtegemezea yeye mambo yake. Mbona haya? Sio umefunga iko kitu? Nimemwachia huyo mwingine apeleke mambo yako. Wa idha wakalaka Allah ila makhluq au idha wakalaka Allah ila dhaif, ماذا يصير حالك؟ تكون هالك. سبيه تنغاميه نو تنغاميه. من آدم من بياك من يهزي كجي بلكيه. مبقى الله مسايديه أبوموه. الله كسايديه وزيكولة. الله كسايديه وزيكو تنبيا. من بياك يوتني موكول إلى الله. تصور سأس الله كنبيا مكو أشياء ومن يهزي كجي بلك. تأيزا. تنغاميه وينا يه من يهزي كجي بلك. من بياك مبقى الله مسايديه. أسا تأيزا كم سايديه من يهزي. Na yeye mwenyewe anamtegemea Mola wake. Fahadhihi ishara ila alhalak. Yaani ukitegemezwa na mwingine ambaye sio Allah, mwisho wake ni kuangamia. Ndio maana yake. Kwa hivyo aliyejifunga atakachojifunga katika hirizi ataakilishwa. Si wewe umesema ile ndio kinga yako. Mimi sitembei mpaka hii bwana. Mpaka nivae hii ndio nitembee. Sasa mambo yako yote itatoa hicho kitu ulichokifunga kupelekee kama chaweza. فتهلك أنت وتهلك الشيء. نتويل متقوى ضعيف ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى ضعيف. قصوا كل سقوى الله نضعيف بلا شك لأنه مخلوق وما في الوجود إلا خالق ومخلوق فقط في الوجود إما نخالق وغيره كله مخلوق واضح. كيف الله الله في هذا رواه أحمد وكذلك هذا الحديث رواه الترمذي وغيره. عبد الله بن عكيم نمخضرم نمخضرم مخضرم من أين؟ لأدرك الجاهلية والإسلام. وإذا كما يين مخضرم يوكو كني طبق يا كبار التابعين يوكو كوني طبقة كبار التابعين. نتابعي إذا رفع الحديث ما حكم هذا الحديث؟ إذا رفع التابعي الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا الحديث؟ مرسل. الحديث مرسل لأنه سقط في آخر إسناده أليس كذلك؟ فهي مرسل واضح؟ هو حديث مرسل لكن حسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى بشواهده. حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في الألباني رحمه الله قال حسن بشواهده. حسن بشواهده واضح إنه درجة يحديث. عبد الله بن عكيم الكوفي الجهني رحمه الله هذا من كبار التابعين وقال بعضهم أنه صحابي ولا يصح. الصحيح لم يرى رسول أنك سفيري أكاينك مونمتم لكان صحابيا لكن حكواهك سفيري كنكم كوتمتم صلى الله عليه وسلم لأنه معنا كيتو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام في حياة الرسول لكن هيكوزي كان فرصة كمواندياك وصحابي واتو كمها مخضرمين wanaekwa kwenye tabaka ya tabi'in. Na saa nyingine aiza kuwa tabi'i wa hadithu muttasil. Al-asl at-tabi'i idha rafa al-hadith mursal. Lakini yati ba'd as-suwara at-tabi'i rafa al-hadith wa hi muttasil. Wa mawjud hadha fi al-Bukhari. Hadith risalah li ja'ahu رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم التنوخي. التنوخي لما جاء برسالة توقف هرقل فقكم تومي صلى الله عليه وسلم كم بلكي رسالة فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمور بعض الأشياء كتبها أكم ببروة التنوخي أروديش يقولان وهرقل واضح. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم التنوخي. لما مات الرسول أسلم التنوخي ثم أدى هذا الحديث أن الرسول كتب إليه كذا كذا كذا وأخرجه البخاري في صحيح. طيب التنوخي أسلم بعد الرسول كوفة، ما حكم التنوخي صحابي ولا مساعي؟ كيف نعممونا متومي؟ البومونا متومي لكو مشرك بعده هجا سليم، لكن لما مات الرسول أسلم. سحكم ياكي كوني علماء حديثنا ميتناني مخضرا فيها كبار التابعين، ولكن حديثه موصول. وعبد الله بن عكيم من كبار التابعين لكن حديثه مرسل. فيأتي أحيانا هذا المكتم تومي لكن الإسلام بعده كوفة أكاكوسة صحبة، واضح؟ طيب هي عنده حديث عبد الله بن عكيم كونيش من تعلق شيئا يويوتي ألجي فونغا نكيتو چوچوتي chochote, uzi, kikuku cha chuma, cha shaba, hirizi, takacho kujifunga ukila ilehi, utakilishwa nacho, utategemezwa na iko kitu chako. Siwe sema iko cha kuhifadhi, Allah atakuachilia sasa, wacha tukuhifadhi hicho, akutoe kwenye hifadhi yake alafu uone kama kuna mwingine atakuhifadhi, isokuwa yeye subhanahu, hakuna, utaangamia. Hadha hu lidhalika hadha alhadithu waid, haya ni makemeo bila shaki. والصحيح أن يعتمد الإنسان على ربه انتو أمتقمي ملاوك نملكي الله سبحانه وتعالى، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن يعني مخلص مخلص في ذلك فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونين لا خوف عليهم؟ لأنهم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. Awe wenda ukapategemezo na kiumbe. La shaka na hatha khatar. Kwa nini? Kwa sababu ashirku al-asghar yunafi kamal at-tawhid. Yunafi kamal at-tawhid. Wa ashirku al-akbar yukhrijuhu min al-mil aslan. Wadih? Hathih al-qaida inda ahl al-ilm. نعم. ثم قال قال رحمه الله تعالى التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن شيء يعلق على الأولاد من العين هكذا. نعم لعل الصحيح يعلق على الأولاد يتقون به العين، هذا هو أولى، الأولى أن يقول كذا في هذه النسخة يعلق على الأولاد يتقون به سوى من العين. من العين تكون هذا فيه تقصير في المعنى لأن مش معنى من هناك بيانية، والمقصود هنا يعلقون هذا اتقاء العين، ما في بيان، ما يريد يعني هنا يبين ماذا كم بهريزي ينين المراد ماذا عمل شغل الهريزي النين، ما قصده يتقي بها العين، قصده يتقي بها. نعم هذا أولى، يعلق على الأولاد يتقون به العين. نعم لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. نعم وهذا هو اختيار الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. التمائم نكلا كنا تشوفونغوا سانا وفونغوا وتوتو أكي تشيليوا كتنبيا بس كأهو بانا ميشيليوا كتنبيا الباتاو ببومبايا مياكا وبيلي ساسا تنبي كيندا كتشونغو كيكوكو تشابا أفونغو مغون au huyu amekaliwa na jini wa usiku amemkalia sasa mpaka aende akafunguliwe atopolewe ndio aweze kutembea, baki mtoto miaka 2 mitatu anasota tu kwa kukaa haendi موجود hapa ana سمعت sasa dawa nini huyu ambaye amekaliwa kuna nadhiri mpaka iondoshwe kwa jini ndio ataachilika la hawla la quwwata fayukhadhu at-tifl ila al-qabr ثم يذبح عند الشيخ شاتا أو خروفا أوندوش نذيري ثم بعد ذلك متوتو اتيتمبيه بل انا اعرف سبحان الله قصه عجيبه في هذا متوتو اناوغوا تو اناوغوا اناوغوا هشي كوغوا متوتو miaka 4 5 anashindwa kutembea dhaif marra سبحان الله يعني ما منغيره يعني وشر البليه ما يضحك ها وشر البليه ما يضحك بلا شك اكاجا mmoja kumnasihi mzazi wake subhanallah انظروا الاخوان الجهل يعني كيف يفعل بصاحبه na mtu kiwako mbali na masuala ya tauhid namna gani anavowindwa kwenye magiza kama haya akaja rajul akamwambia huyu bwana kawaida huyu haizi kutembea kwa sasa kwa sababu gani huyu mamake ni hasidi yake sasa hafai kulelewa na mamake subhanallah sasa solution nini anyang'anywe mtoto alelewe na nyanya yake huyu mamake ndo hasidi yake mama analia njia mbili matozi alia mtoto wake atukuliwa alelewa ati hafai kumuona hafai kumgusa yeye ndo hasidi yake ndo ule mtoto wa mgonjo aya akaketishwa kwa nyanya huko kakaa hapoi ikaja riwaya ya pili akasema huyu bwana wajua alikuwa kama amepata pata kukaliwa na watu wabaya sasa mpaka anunuliwe kubali awe mtumwa auzwe kisha yule atake kumnunua amwate huru ndo apoe la ilaha illallah unzuru alajab wallah hadhihi alqissa hasal hadha hasal ana hadathani jaddati rahimahallah qal li kadha tena kaniambia akaenda akauzwa mama akamuuza asema hata kama mnuniki kweli tufanye ile kirongo inaonekana kama subhanallah akanunuliwa kwa shilingi sijui ngapi ameniambia na nasiti shilingi 50 sijui ni 20 kitamu akanunuliwa thumma baada dhalik akakaa mpaka alipokuwa barobaro akapoa kweli eh poa unzur yani istidrajullah ala haula istidrijhum min haythu la ya'lamun baada muda ule akapoa sasa akasema hatopoa kabisa sasa mpaka ule alomnunua sasa aseme mmemwatahuru ule alomshika shingo akaenda akafuatwa tena ule mama alikuwa kabla ya kufa akaambiwa sasa mwatahuru acha katahuru yani safa مثل هذا حول لكن nini i'tiqad lama khariba al-i'tiqad taati al-ajaib wal-adha'im na ndio mnaona haya yote sasa hii yote ni ubovu wa aqida haya mnaona makelele mabarabarani na wazimu wote mnaoona ni hapa moyo mchafu moyo umeharibika i'tiqadi imekuwa mbaya ndio haya mnayoona fahadhi min a'zam ma yakun kwa hivyo hufungwa watoto sengine kwa malengo hayo hapoi au nini yattaquna bihi al-ain ili kumkinga mtoto na shari jito la jini lisimshika au jito la binadamu hiyo ndio tamaim sasa sema lakin idha kana al-mu'allaq min al-Qur'an fi khilaf sasa فيه خلاف فرخص به بعض السلف كنا بعض العلماء وكرهوس هريزي ذا قران ذي يندق قران او حديث ذا متوم صلى الله عليه وسلم وبعضهم نا وengine لم يرخص فيه وengine وكذي حرمش هريزه اين يوت يا قران نا وengine ويجعله من المنهي عن وكذفانه ذي ذا قراني حتى كما سي شركي لكنه ني حرام وها ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كويبو في خلاف wale walojuzisha kufungwa mtu au mtoto iandikwe aya za Qur'ani alafu afungwe mtu au mtoto hirizi ya Qur'ani wale waliojuzisha hiyo sababu yao nini kufanya hivyo qalu wanasema wao li'anna al-Qur'ana shifa ndio hoja yao eh kwa sababu Qur'ani tumeambiwa ni shifa وننزل من القرآن ما هو شفاء فواضح وقالوا القرآن شفاء كيشا وكسما أما كيفية الاستعمال نمنا يا متميز نمنا يا كجتيبنا قرآن لا تخرجه في كونه شفاء هيتو إلى قرآن كون شفاياك يعني وكي سميا وكي سميا ماجي وكي ينديك وكرتاس وكي فونغا namna ya matibabu ukitumia matibabu aina yoyote mbinu ya matibabu yoyote ukitaka kuitumia bora tu Qur'ani wanasema hiyo haiathiri muhimu Qur'ani uinwe uogee ujipake uifunge Kwa hivyo zile asalib za kujitibu na Qur'ani hata zikawa nyingi kiasi gani wao wasema ina shida. Almuhim ni Qur'ani, haijaandikwa shirki. Sasa hiyo ndio wajibu wa wao kuiruhusu. Tayeb. Mal aslu fi tadawi bil Qur'an? Mal asl? Nani atanambia? Mal aslu alwarid? ما الأصل في التداوي بالقرآن؟ إيش كان؟ ماذا أمر الرسول؟ أو ماذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم التداوي بالقرآن؟ تفهم يذيب؟ القراءة مع النفس، ليس كذلك؟ هذا هو الأصل النبوي الوارد في الحديث. القراءة كم سمية مع النفس كتفيمات. واضح؟ نمتومي صلى الله عليه وسلم يكلا كلالا أنا جفنيه أنا سوما معوذتين ثلاث مرات أنا جفنقوسا مويلة لذلك كذلك مبكا عائشة سيما لبقوا مغونجا كنا مفنيه ميمي واضح مبكا مكوفا الكوين دستوريك كلا وسيكو يرقي نفسه ورقاه جبريل ورقاه عائشة وكلها تكتني قراءة مع النفس ولما رقى الصبي اللي فيه جن فخرج رقاه وأشار إليه بأصبع فقال أخرج يا عدو الله فخرج وتفل إليه كم روشية مات زوت تكوت رواية زمكو جهيف أليس كذلك؟ طيب المقتضي للكتابة كان موجودة ولا لا؟ المقتضي للكتابة كان موجودة أو لا في زمن النبي؟ كان موجودة ولا لا؟ ها؟ فإذا وجد المقتضي وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدل على هذا؟ على أنه يترك أليس كذلك؟ كسباب عشين ركوان ديك كل كوناه كلام وكل كوناه وينه زيك لكن كونين الرسول صلى الله عليه وسلم اختار القراءة وترك الكتابة نامكوجة رواية كذا مرة كذا كوجي سومي رق أو كم سومي أو لألم سومي واضح؟ فالأولى أن تقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. ديو هريزي زي كذا ما عندك وآية ذا قرآني هتسمين الشرك لأنه قرآن. أليس كذلك؟ لكن ينهى عنه هو كتازوا اتقاء للشر واجيلك وجب شاري. نما بمنجين ما كوب زيد. لأنه معنا أيه كفاني عبد الله بن مسعود أككتا. لكن على كل حال. خلاصة يهي مسألة نكوان بزيكو هزا قول مبيل كنا بعض يا علماء ونهونا إكيواني يا قرآني يجوز كوان ديكو كوني كرتاسي أكفون ومتوت أو متمزيم بورا يبين قرآني هكونا منينو يا شرك أو حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم تلز لكوجة كوسرك هذا رأي وهذا اجتهاد نبن مسعود نواتواك تلمذياك نمدرساك يحرمونها وانا يحرميش يا قرآن ينهى عنه كل كلتشوفون قنصا سواء قرآن أو سواء قرآن ففيه قولا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ابن حسن رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أوجه يكو حرميش هريز يا قرآن انتاج سبب تات ونيني هريزي قرآني بي اي كتاز السبب الأول سيما ما كانوا يفعلونه في الحق لا السبب الأول لما يقام بوجه التحريم هذا منها يا كوانزا دخوله في عموم المنهي يا قرآني هريزي قرآني ينجي كوني عموم حديث واضح غير واضح يانجيا كوني عمومي يا حديث كوكتازو من تعلق شيئا واضح ياسما يانجيا كوني عموم أي شيء نعام كوني نهي ثانيا كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن تكفنغوا ملانغو وهريزي يا قرآني أسمى هيو يتكواني ذريعة ديو سبابو يا واتو كفنغا إزو زنجيني بيا Asa dawa nini? Saddu dharai. Kuziba kabisa. Katili mbali mzizi. Kwa sababu tukisema habu tuangalie ya Qur'ani si ya Qur'an. Kama ya Qur'ani tukamwambia basi sawa endelea madamu ya Qur'an. Atakwambia hii ya Qur'an thumma baada dhalik nafsul bashariya dhaifa. Itasababisha aende andike na istighatha za majini alafu afunge. Fayufdhi ila inkariha ila adami inkariha. Alafu itapelekea kila mtu akiona hii ya Qur'ani ile inkari itaondoka. Kila kiona hii ya Qur'ani labda hii ya Qur'ani itapelekea sasa hata kukanusha vitu kama hivi itakuwa mtu anaogopa. Fal aula ni kukatwa humzizi. Ni kukatazwa kabisa asema. Na sababu ya tatu asema ya kufanya ikatazwa pia ya Qur'an anna ta'liq al-Qur'an yakunu sababan fi imtihanihi. Huenda ule mtu akaikosa kuiheshimu ile Qur'an aliyojifunga nayo kwenye mkono, kaingia nayo uchoni. Lidhalika wale waloruhusu mtu kufunga herizi ya Qur'ani wanasema lazima aivue kwenye hali mbili. Akifikiwa na hali mbili lazima aivue. Hali ya kwanza akienda haja, akienda choni, ta kwenda haja kubwa au ndogo, ni aitoe ile herizi, aingie choni bila hiyo. Fa fi mashaqqa. Alhala thania idha jamaa ahla. Wakati wa kumuundama mkewe, afanye jimaa na mkewe aitoe paka baada ya jimaa. Wale waliruhusu sema katika hali mbili avue ikiwa hirizi ni ya Qur'an. Ala kulli hal, kila zama zina hali zake. Mimi nina imani ghalabatu dhann, hata kama si yaqin lakini ghalabatu dhann, lao wale ulama waliruhusu hiyo ya Qur'an leo wangekuwa hai nina imani wangeikataza kulingana na tabia zetu na desturi zetu na hali zetu. Alis kadhalik hushiriki kabla hatujaambiwa sisi. Tayari tuko tayari kuingia kwenye shiriki kwa sababu yoyote. Kifu leo tufungwe na mlango na ya Qur'ani idhan. Hata lau kama hirizi ya Qur'ani ilikuwa mubaha zama hizo na ni mubaha kwa mfano katika zama zetu yajibu tuzikataze. Lil mafsada. Wala ukana mubaha. Wala ukana mubaha huko. Langelikuwa hata ni mubaha kwetu sisi tungeikataza daf'an lima huwa a'zam. Wa hiya ashirki. Leo na billahi alaik hawa na ufunga hirizi watamusimamishe mtu mwambie nipe karatasi fungua ndani diri upate Qur'ani pale ndani na uwezi fil ghalib utapata maneno hata utashindwa kusoma au utapata hisabu za dumna alif jim kida hikada. Hayo ndio utayapata kwenye ukikata hirizi za watu wengi leo hii haupati hirizi ya Qur'ani. Hirizi za Qur'ani zishakwenda kitambo, wewe wenyewe washakufa. Wale wenye kufunga hizo hirizi za Qur'ani pia hawako tena. Leo za leo ziangalieni billahi alizangalieni eh tukweni ile utasa kuandikwa kombe angalieni ile maji andikwa na zaafaran iangalieni andikwa Qur'an ile anda kasome kama Qur'an mtu akichelewa kuja hai nyumbani fungua kombe likawekwa mlangoni tukweni fungueni muangalieni nini istighafa za maji mtu amepotea julikani mbio kitabu na kalamu kuhani ramal fi hisaba atakwambia uko mali fulani. Angalia watoto wale wana magonjwa wanaofungwa zile. Fungua kata, hebu fungua ndani. Haupati, nina imani hautapata Qur'an pale ndani. Ni shirki tu. Au maneno utashindwa hata kuyasoma na hizo istighatha za majini. Kwa hivyo lil maslaha wa daf'an lil mafsada sisi zama zetu hata hirizi ya Qur'ani tutaiharamisha. La yajuz. La yajuz. Wazi? Hii ilikuwa jaiz kwa wale waliona jaiz kwa sababu walikiitumia vizuri. Waliyom al maslaha yaktadhi man'aha kama alivyokataza Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu waridhah. Wazi? Namshi. Kwa hivyo ma hukum ta'liq at-tamaim min al-Qur'an, ma hukumu? Ukiuliza utajibu nini? Ma hukumu ta'liq at-tamaim min al-Qur'an, ma hukumu? Muharram. محرم واضح محرم دفعا لما هو أعظم لا لذاته لكن يحرم لغيره يحرم لغيره لا لذاته. نعم نعم نمشي. والرقى قال رحمه الله تعالى والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم. أليس كسرق يا إمام محمد السماء هي التي تسمى العزائم. نية زلزنا وعزمي وكوني كيتو. Ukanuia hii nitaka shifa ya mgonjwa. Yale ndio itwa mazunguo, zile azaim zilio moyoni. Na zingine kwenye moyo wake kimsomea fayadful wadhi au kama zile za kufungwa, lakini wenyewe wananuia nini? Kupoa kwa mgonjwa. Yazimun hadha. Al-azaim tusamma al-azaim qadiman. Wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min ash-shirk. Dalili ikaja ikatoa zile ruqya ambazo si za shirk ndo zikaachiliwa, na zile ruqya za shirk zikakatazwa. Wa qad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ain wal-huma, akaruhusu ruqya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mambo mawili, al-ain wal-huma, kwenye ain na kwenye maradhi ya homa ikipanda kwa sababu ya kuumwa na mdudu wa sumu. Wazi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min aynin au huma. Rawahu Muslim. La ruqyata illa min aynin au huma. Hakuna ruhusa ya kuzungua isipokuwa kwenye sababu mbili. Hizi sababu mbili tu, ukishikwa na haya maradhi aina mbili bas ndio utaruhusika kuzungua, sio kila maradhi. Ukishikwa na ain, mtu amekupiga ain kakusibu, huyu ndo ameruhusiwa kufanya ruqya peke yake. Na mgonjwa pili, mgonjwa gani? Mwenye huma, mwenye umoto wa mwili uliosababisha kutokana na mdudu wa sumu. Anayogua haya maradhi mawili tu ndo ameruhusiwa kufanya ruqya. Wadhi ghairu wadhi. Tayeb, mbona leo wenye mashetani hawatoki milango maraki? Mapelekeni hii hadithi basi. Wadhi ghairu wadhi. Kwa nini leo watu wanafanya ruqya kwa mtu ana sar'a ya jini? Lesh. Jaiz au la jaiz? Al-an tuna marid, mtu masru' mas, ana mas shaitan. Au wahid indahu marad thaqil mithlu saratan au maradhi mengine yote mazito. هل يجوز أن ترقيه ولا لا؟ جائز ولا ما هو جائز؟ ها؟ بس مونا واتوا هاتوكي كوني ميلانغو مراك ميمين نتومبو ميمين نكيتوا هو ينامس هو يناني ليش؟ نحديثي مفونغا حصر حصر ها؟ هي لها بنينافية الجنس لا رقية إلا من عين أو حمى. ما الصحيح؟ يعني لا هنا تعمل عمل إن. إذن watu wengi wanafanya makosa kwenda kujizungua umwa na kichwa, ana sijui na mafua, sijui ana jini, haya yote na maana ifai. Alisa al-hukm ala kulli hal. Hadha ishara maneno Imam Muhammad yashiria huko. Manake Imam Muhammad rahimahullah hasar ثم يعني استدل بهذا الحديث حصرا. لكن الصحيح هي سيو حصر كما إلى نجين حصر زي كوين نبيلي كنا حصر حقيقي نحصر إضافي. هذا ما هو حقيقي، هذا إضافي ما هي حقيقي. واضح؟ حصر حقيقي كما نين لا إله إلا الله، هذا حصر حقيقي للعبادة لله فقط. أما لا رقية إلا من عين فهذا يجوز أن يضاف إليه مثل العين. كل وقونجن وفنانا نهاي يضاف إليه، كل ما يؤذي الإنسان يضاف إليه. واضح؟ كيف يصير حصر حقيقي؟ هذا حصر إضافي. فالصحيح يجوز أن ترقى المريض من كل ألم، من كل ألم. واضح غير واضح؟ إكواني سعر لذلك حتى السحر جائز، ليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر رقاه جبريل بالمعوذتين. نما أنا يحصر هابا تكونيني لا رقية أنفع وأشد تأثيرا isipokuwa kwenye aina na homa. Yani ukifanya rukya kwenye maradhi ya mawili ndio ina athari kubwa kuliko maradhi mengine. Ndio maana ya hadithi. Fahiya hasr idhafi binisbat lighairi. Tumeelewana? Kwa hiyo haina maana kwamba maradhi ya rukya ya mawili tu, la. Kila maradhi yanayomuudhi mtu yajuzu tarqiha. Wazi? Tayari. Bora tu ufuate masharti yake. La ba'sa birruqa ma lam takun shirka kama fi sahih Muslim, eh? أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رقية يجوز اسبقوا اسيبني رقية ومنين يشرك رقية يصومك وكلام الله وكلام الرسول فقط أما كتاج مجينة مولي ولا مجينة مشيطاني ولا مجينة مسيد لا هذه كلها من الشرك نعم والتولة قال رحمه الله تعالى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته نعم هذا واضح واضح التولة معلوم نكيتو هفونغ ومنمك أكيحسي مماكي هم بيندي سكويزي أما ميانزا كم فنية جفاء أو بنجينة تاكوشندانا نظر رواكي منمك منزاكي ليوليو وغير ذلك ساسا هو عندك وكوهاني akafungwa kitu au kapewa dawa kimpikia chakula wewe mshindilie ndani pale alafu muangalie huyo bwana kama atakuwa huona tena eh mithili hadha al-umur sasa kapikiwa chakula thumma hatta alaiha ad-dawa' al-khabith na baada ya mwanamume kula khalas dhahaba aqlu intaha talamr sallallahu alaihi wasallam na wakienda kule kwa wachawi wanafanyishwa mambo hatta la tastati' an tatakallam asla من الوقاحة والفحشاء أنا وفاني أنا أولي كهان بل واحد قال لي يطلبون منه أن يخلو بها قال خلاص سسهابا لازم أجي وفاني مبانغو أجي وسيكم موجة هابا بكا صبوه عند مزموني كل متكوه نو كنجي أقوله وهونا نقوه سنفلاني وصفاي سنفلاني وفينيك سنفلاني سنفلاني صلى الله العافية كيشا ويكو بالي كوني مزم بكي سيكو au sengine wakati fulani alafu na yeye humzunguka wal iyadhu billah ala kulli hal fa hadha shirkun bila tafsil wala istithna hakuna istithna istithna iko kwenye ruqya ndio ile ya ambayo si shirki karuhusiwa ile shirka katazo kwenye tiwala hakuna istithna haram qawlan wahidan wa shirkan qawlan wahidan naam qala rahimahullahu ta'ala وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه نعم انظر هذا الوعيد الشديد ما كميه لفو مكالي من بكيه إمام أحمد رحمه الله عن رويفع ابن ثابت رويفع ابن ثابت ابن السكن الأنصاري رضي الله عنه صحابي معروف وقد عمر كما الفصممتم ألبت عمر بكب وهبان رضي الله عنه أسمى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم لمنبيه رويفع رضي الله عنه يا رويفع كمويتا كيش كمنبيه لعل الحياة تطول بك ننقولي البات عمر مريف هوين داويوي وكبات عمر مريف كنا مامبو انتاكوان بيه وتاكوجاكو ياونا وكياونا يا كمي ننقولي عروفي عكبات عمر مريف ومباكا كجاكا ياونا يا مامبو ناكا سيما ناينيو النيني أمان بيه فأخبر الناس موان بيه وان بيه واتو أن من عقد لحياته yoyote atakayekusuka mkili ndevu zake akazisuka ndevu kama kusuka nye mwanamke eh akasuka ndevu mkili au takallada watara au akafunga watar ile kamba kwenye uta ya kurushia msale ile watar akachukua kisha kuchakawa na funga eh akafunga kwa ajili ya kujikinga na macho au madhara au akamfunga mnyama الوتر أصل ياكو فنغو حيواني ili asisibiwe na macho. Awistanja biraji'i dabba, au mtu akaenda haja choni kisha akajipangusa na choo kikavu cha hayawani, choo cha ng'ombe kimekauka akatukua akajipangusia baada ya kwenda haja, raji'i dabba. Au azmin, au akajipangusa akafanya stinja na mfupa, mfupa wa mnyama anaeliwa, mfupa wake, kaona mfupa wa mbuzi, mfupa wa ng'ombe, baada ya kwenda haja akatukua akajipangusia na mfupa. Mwenye kufanya hayo yote, fa inna Muhammadan qad bari'a min, basi mwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam amejitenga na wewe, amejitenga na wewe. Hadha hu, Mtume amejitenga naye mtu kama huyo. Na imekatazwa kujipangusa baada ya kwenda haja na choo kikavu cha hayawani, kwa sababu ni chakula cha hayawani wa majini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema rauf taamu dawabihim, ni chakula cha hayawani wa majini, wakiharibu kujipangusa nacho. Wa amma al'azm fazadu aljin, amma mfupa ni chakula cha majini, chakula cha majini. Na ukienda ukijipangusa na mfupa utawanajisia chakula chao, na huenda kukufanya lolote, shore yako huenda kukufanya lolote. Idhali katika auju, auju ilipokuja ile riwaya inda al-Bukhari, annahyu anil baul fi thuqb, katazwa mtu kutia mkojo kwenye shimo. Umeona ardhi kuna tundu, ulenge pale ungize pale ile tundu, ungize mkojo, la yujuz hadha, yunaha an hadha. لذلك لما الصحابي لما فعل ذلك قال الراوي فصعق فمات، فصعق فمات. قيل كن شرح الحديث لأن كان فيها جنيا فآذاه أكموذي لجيني فصعق فمات، وقيل غير ذلك. المهم كتك أوجه ولخرج شراح وجه موجه كتك حكمة سمى النهي عن البول في الثقب لأن قد يكون فيه مسكن لهؤلاء فتؤذيهم وينده وأوذي. Na huu mwenye kujipanguza na mfupa amewaudhi kuwaudhi chakula chao kukinajisi, waweza kukusibu na lolote shore yako. Fa Allah, Allah fi hadha al-insan yatruk hadha li anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam harrama, si kwa sababu ya jini Mtume amekataza, lakini katika hikam huenda ikawa ni hivyo. Rawahu Abu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Sasa hii hadithi ikitazama, fa akhbir an-nas anna man aqada lihiyatahu, mwenye kusuka ndevu. Kwa nini mwanamume asuke ndevu? Ah, kwa malengo gani? Qala al-Khattabi fihi tawjihan, imefasiriwa tawjihi mbili. Tawjihu al-awwal ma kanu yaf'aluna fi al-harb kanu ya'qiduna lihahum, walikuwa wakisuka ndevu zao mikili, moja huku moja huku, yaqidun wanasuka. Sasa ikakatazwa. Kwa nini imekatazwa? Wadhalika min ziyil aajim, ni katika mapambo ya aajim ambao sio Islam, ajamiyun ambao sio Islam, hao ndo mapambo yao. Idhalika tajid hadha inda man, kusuka ndevu lihud, lihud faaluna, naoni aajim bila shaki. Yufattilunaha, wanazifumua, wayaqiduna wakizisuka. Malengo gani? Takabburan, kuonesha kibri, kuonesha kibri wa ujban. Idhali kanu yaqiduna liha min babil kibri, na ndio utakuta wakifanya hivyo wanafanya kwenye vita, kenda harbu, kuonesha ujb kwenye vita. Hiyo ni tafsiri ya kwanza, walikuwa kisuka ndevu min babil kibri wal inad. Atafsiru thani amesema Khatabi, maanahu aqada lihiyatahu ay muaalajatu shari, ni mtu kuzisokota ndevu, kazisokota nyele au ndevu kasokota, kasokota liyataaqada, ili zitatiane. Sasa sio kusuka, kusokota, ili zitatiane. Wayatajaada, na ziwe koto. Yani nini? Maanisha nini? Marasta, marasta. Tumeona mtu kuna mnani utafikiri tukuze spana, funga funga kitu kwa ya kuto maliza na mnaini kisha shikendevu, asokota sokota fanya hivi fanya shupatu huku na huku. Subhanallah. Kimuuliza shehe hadha, kwambia zina. Kuna pambo hilo? Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tafsiri ya pili ni kusokota marasta. Ima kwenye nyele za kito au ndevu. Ukazifanya kama msokoto namna hiyo huku na huku, kama huku zisuka. Zote mbili. Lakini al-adhhar wal-ashbah kulingana na tarjama annahum kanu yaqiduna lihahum, walikuwa wakisuka eh tashmim babi tashwih, min babi tashwih fi manzarihi hatta la yuhsad wala yu'an, walikuwa wakiziharibu sura zao wakisuka hizi ndevu ili watishe, ili mtu akimuona simpige jito kamtia husda. Ndio hikma yao. Wa hadha aula kulingana na tarjama, tafsiri hii ni aula kulingana na tarjama, yani malengo ya wao kusuka ni ili watishie, sura yake itishe, atokee vibaya, usimhusudu kamtia jito. Kwa hivyo kanu yatrukuna tazayyun khashyat al-ayn wa hadha haram, la yajuz, la yajuz li rajulin an yatruka tazayyun ati khashyat al-ayn, anawaacha kuvaa nguo mzuri, anawaacha kujipaka manuketo, anawaacha kujiweka msafi, akiuliza ah bana ukionekana namna hii sahihi tapigwa mato ndio usivae tena, shikana hadha jahl, hadha nau min al-jahl, endelea kujipamba. والمسلم يستحب له أن يتزين لربه إن في الصلاة ويتزين لأهله في بيته. أما تتنبيه تويه وليك وليك وكيولي زعاس كي زبانا جمات جمات ومبانا كياتو الناشوان لكن كليني شلينجي غاف الفتان والفكوم كي كيفاق لتا بيجوا ماتون وخلاص انسي كيفايتين أساتم في بلاستيكي زي مميلي. سبحان الله، لا حول ولا قوة. إيش يخاف من العين ويخاف المضرة، أنا أقول مضرة أكيفا كيتو كيزوري يا أخي ترك هذا، تزين، الله أعطاك هذه النعمة تحلى بها، واضح؟ وسيفاني كبري ها سيفاني كبري نمت كفا وصافي نكفا وزوري لا يعني نكبر ونفا بزوري وأنت متواضع، لكن كنا بعض الناس ونجيك هيفو ها تعباني كبسة أكيلي سيونيكانو أناو na kijulikana atapigwa mato, atausudiwa, ataambiwa eh sasa hivi mtu avae kandu pengine ya shilingi 1078 wasema ah mimi nikitoka na hii kandu bana hakuaminiki siku hizi bana mato ya watu si mazuri. Turuka hadha sheikh hadi waswasa ya akhi tazayyan li rabbik wa tazayyan li ahlik wa turuk hadha. Kwa hivyo hii ndio malengo ya kusuka ndevu ili watishe, ili hesabu gani ukishakutisha ndio watu wasiwahusudu, wa hadha la yajuz. Ukiangalia hii upata faida gani? Ah. Kwamba hata wale kufaru wa jahiliya walikifuga ndevu. Ah? Sisi ndo tumizooza. Alesi kadhalika? Sasa zote mtunywa ndevu. Sasa zote tunywa ndevu. Yaani dire, yani indana bala. Wanaume sisi sasa tumefikwa na mabalaa ya ajabu. Hawa ni jahiliya walikisuka ndevu, walikuwa nazo mpaka wakizisuka. وديهم تجد المسلم يحلق اللحى. نسأل الله العافية والسلام. فهذا حرام يا إخوان، ما يجوز والله. والله ما يجوز. حرام عليك. أنت رجل. أنت رجل. كن رجلا وتزي بزي الرجال. تزي بزي الرجال. فما يجوز حلق ما أمر الله بإعفائه. أما كجتامبا أو من تقلد وتر كفونغا وتر معروف سانا وفونغا حيوان كواجيلي كمكينغنا ماشو ule ule uzi wa kurushia mshale ule kwenye uta ukichakaa wanauchukua wanaufunga yatakuna biha alain ile kumkinga hayawani wake asifikwe na mato au kama atafungwa mtoto ile asifikwe na mato. Kullu hadha mtume sallallahu alayhi wasallam qad bari'a minhu wa hadha yadullu ala annahu kabira min alkabair eh wa ba'dhuha shirk. Kutamba na mfupa na rajii ni kabair dhunub, majuz. Ama kufunga watar, la shaka annahu shirk. Billah subhanahu wa ta'ala. Naam, maliza. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Sa'id ibn Jubair radiyallahu an qala man qata'a tamimatan min insan kana qa'idi li raqaba. Allahu akbar. Bal huwa afdal. Bal afdal min 'idli raqaba. كذب أسمى أسمى سعيد بن جبير من قطع تميمة من يكويكات هريزي كومتو موانا ميفونغا كيكات كان كعدل رقبة mfanoake yani thawabu atakaze kuzipata ni sawa sawa na thawabu za mtu aliyotahuru mtumwa au hiko kitendo chake ni sawa sawa na kuacha mtumwa fahadha alhadith lahu tawjihan imma tuseme kaidli fayuradu bihi aljins yani jins alitq kwa hivyo itakuwa maana tukisema alidl itakuwa maksudi yake ni aljins yani jins jinsul itq kwa hivyo kile kitendo cha yani ile jinsi ya itq ile itq iliyofanyika ya kuwata mtumwa inafananishwa na kukata ile hirizi au vile vile imesoma kaadli imesoma vile vile kaadli yani yaksid alfi'l kile kitendo cha kuacha huru chafanana na kitendo cha kukata tamima بل يقول العلماء بل قطع التميمة ككاتا هريزي كومتو أفضل من عدل رقبة لماذا؟ لأن قطع التميمة فيه تحرير من الشرك فيه تحرير من الشرك بلا شك خلافا للعتق والعتق فيه تحرير للحرية فيه تحرير تجعله أنا حرية ياك تحرير للحرية فالنكم طومت كن يوتوما نكم واتحر لكن يكم كتيا هريزي وممتوا كن يشيمو لموتو يبن بورا كيف كتا هريزي كمتو أفضل من عتق رقب متوما كيو مملكي شينغو كنا وبايا غاني متو كايشي نمتوما مملكيوا ألف وكيفا وبيبون كنا وبايا lakini huu mwingine yuko hur lakini ni mushrik yupi mbaya zaidi afadhali mwenye aloishi ni mtumwa wa huwa muwahid kuliko kuishi hur wa anta mushrik lidhalika mwenye kumtoa mtu kwenye kamharira kamtoa kwenye shirki huyu amali hii ni bora hata kumtoa mtu mtumwa kumnunua kumkomboa shingo kwa sababu amemtoa kwenye shimo la moto haya ndo maneno ya Said alivyo na uzito نعم عن إبراهيم وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وله يعني عن وكيع في مسنده وكيع عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي نهون كتك طلاب وابن مسعود رضي الله عنه كتك مدرسة يا عبد الله أسمى كانوا يكرهون التمائم ولكوا ناني أصحاب عبد الله بن مسعود ووالكوا إبراهيم النخعي كسما كانوا أنا مقصودي أنا مقصودي مدرسة يا عبد الله بن مسعود يعني كنا أبي وائل كنا الأسود كنا علقمة الحارث بن سويد عبيدة السلماني كنا مسروق كلهم ها حانوا أصحاب عبد الله بن مسعود أنه قصدية كانوا ولكوا واو يكرهون التمائم ونحرميش هريزي كلها زت كلها التمائم كلها ونحرميش هريزي زت يعني ذا قرآن سكو ذا قرآن من القرآن وغير القرآن نهين ديو ترجيح عبد الله بن مسعود كسباب زيل ذا قرآن مشو فنقوم لنقو منجينة zile za Qur'ani tukiziruhusu mwisho hufungua zenye fahia muharrama lighairiha wa in kana la lidhatiha wazi fahia muharrama lighairiha kwa hivyo hii ndo madhhab iko fallah allah yoyote mwenye kufunga chochote mwilini aache ufunge Qur'ani usifunge Qur'ani wachana na hiyo maneno hata kama hirizi ya Qur'ani wachana nayo harama alayka ma yajuz khususan zama zetu ndio ashaddu hurma kuliko kitambo limadha likathratu shirk wa qillatu alilm wa tawhid kathra intashara ash-shirk fi almuslimin ma al-asaf ash-shadid ukizungumza maneno haya baadhi ya watu hawapendi lakini ndio kweli Wasema ah hii bwana kukufurisha si kukufurisha waislamu shirki hii yaonekana yafanywa sasa tuseme nini jamaa baadhi ya nasi عندهم عجائب mimi naona shirki yafanywa niseme tauhid huu ndio ujinga sasa shirki hii yaona ati niseme hiyo tauhid shi kalamu hapa ikhwan fallah Allah yanبغي ان نرجع ونتعلم وندرس التوحيد حتى نفهمها فهم السلف نعم فيه مسائل قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم الثانية تفسير التولة نعم الثالثة يعني التولة تلسم حكم التولة نين شركا بإجماع قول واحد نعم الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك يعني ليس من الشرك الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا نعم واضح شيء ليس أي خلاف نعم السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك يعني من الشرك لماذا لماذا تعليق الأوتار من على الدواب شرك ليش لأنه تعلق بغير الله لأنه تعلق بغير الله تعلق بالخيط أن هذا الخيط تدفع عن الإبل نعم السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى نعم كما في حديث رويح فإن محمدا قد برئ منه هذا وعيد شديد نتوما جيتنجنا تكون دعاك كشف هذا هو نعم الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان نعم كعد لرقبة عنده ثواب التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراد أصحاب عبد الله ابن مسعود طبعا كانوا يقرؤون إبراهيم ما نشم صحابوت قسمت سيما بنا إبراهيم عليه النخع يسيما كانوا يقرؤون نقول كنا خلاف بين صحابة أقصد كانوا يقرؤون يعني أصحاب مسعود سيما صحابوت وهذا لا إشكال فيه أما ما عداهم ولم بوصي أصحاب المسعود فالخلاف موجود ما بين القرآن ما بين مجيز ومحرم على ذلك المهم هي خلاف تلوي لزيا نتكسم الأنسب والأوفق والأولى في زماننا خاصة المنع والتحريم بلا شك نعم هابو تقوت مماليزا هم لانقو نعم نكتفي بهذا القدر